الإمام لا يؤذن في صلاته، هل يتابع؟ هل يتابع في ماذا؟ ما في متابعة هنا أخي، المتابعة تكون في الأمور الظاهرة أي في الأمور العملية، أما في الأمور السرية هذا لست مكلفا في متابعته. يعني مثلا عرفت بطريقة أو بأخرى أنه قرأ بعد الفاتحة سورة إنا أعطيناك الكوثر، فأنت مكلف أن تقرأ أيضا إنا أعطيناك الكوثر، ليس هذا هو المقصود. المقصود بالمتابعة الأمور الظاهرة كالقيام والركوع والسجود ووضع اليدين رفع اليدين وهكذا. لا يجهر بالتأمين، هذا هو الذي قصد. هذا أمر ظاهر، لا ممكن أن يسمع في المرأة. لا هو ممكن يؤمن لكن سرا، ويمكن لا يؤمن، فعاد الموضوع إلى ما قلناه آنفا.